فذكر رحمه الله تعالى أنه ينبغي ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان. والمجلس العام هو المجلس الذي يبدو فيه الشيخ للناس كافة، على كرسي تعليمه أو في مجلس مسجده أو غير ذلك، وما كان سواه فهو من مجالسه الخاصة. فإذا كان شيخه في غير المجلس العام فلا ينبغي أن يدخل عليه إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره. والاستئذان من الآداب الشرعية المقررة بأدلتها من القرآن والسنة. فإن استأذن على شيخه بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان. فإذا قطع أن الشيخ علم استئذانه ولم يأذن له فلم يجبه بقوله ادخل ولا نحوها من الجمل، فإنه يرجع ولا يكرر استئذانه. وإن شك في علم الشيخ به ووقع في نفسه ظنا غالبا أو يقينا أن الشيخ لم يسمع استئذانه عليه، فلا يزيد الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 فرقات بالباب أو الحلقة التي تكون موضوعة في الباب للضرب بها في طلب الاستئذان، لأن الاستئذان شرعا انتهى كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين إلى 3 مرات، فلا ينبغي أن يزيد عليه الإنسان. وليكن طرق الباب خفيفا، لأنه دال على لطف النفس وحسن الأدب، فإن المتأدب لا يأتي منه إلا اللطيف الخفيف، وهذا اللائق به، فيكون طرقه الباب خفيفا لا يشتد فيه. وأولى ذلك ما كان أخفضه بأظفار الأصابع، أي رؤوسها الناشزة عنها. وهذا روي فيه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينفع الطرف بمثلها في الباب الصقيل كزجاج وما كان في حكمه. ثم يليها في الخفة واللطف أن يطرق بأصابعه، ثم في الحلقة المعلقة بالباب قليلا قليلا. فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. فإن وجد أن الشيخ بعيد فإذا وجد أن الشيخ بعيد عن الباب أو مجلسه مع حلقته في المجلس الخاص بعيد لا يسمع في غالب الظن الطرق، فلا بأس أن يرفعه بقدر ما يحصل الإسماع. فإذا أذن الشيخ للمستأذن وكان المستأذنون جماعة فإنهم يقدمون أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، فإنها قاعدة الشريعة، فقاعدة الشريعة تقديم الكبير فضلا أو سنا، كما تظاهرت على ذلك أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل، فيبتدئون بالسلام عليه باعتبار أفضلهم ثم من دونه. والأفضل الثانية لا يراد بها أفعل التفضيل، بل يراد بها الفاعل، فتقدير الكلام ثم يسلم عليه الأفضل الفاضل، فيقدم أفضلهم ثم من دونه ثم من دونه. وينبغي أن يدخل الطالب على الشيخ كامل الهيئة حسن الصورة متطهر البدن والثياب نظيفهما، بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لأن المناسب للدخول على المعظمين أن يكون الإنسان على هيئة حسنة كاملة. وأحق الناس بالتعظيم هم علماء الشريعة لما في صدورهم من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأكد هذا إذا كان الطالب يقصد مجلس الدرس، فإذا كان خروجه إلى شيخه واجتماعه به هو في مجلس الدرس فإنه يتأكد في حقه أن يكون كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما، لأن مجلس العلم مجلس ذكر واجتماع في عبادة ومجالس الفقه تحاط بالخشية والهيبة والتعظيم كما قاله بعض السلف رحمهم الله. وإذا دخل على الشيخ في غير المجلس العام فوجد عنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث وانقطعوا عنه بدخوله، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث، فليسلم ويخرج سريعا، فإنه يعلم بذلك أن شيخه في شغل والمشغول لا يشغل. ومن حسن الأدب أن ينصرف الإنسان عن شيخه حينئذ، ولا سيما إذا أظهر له الشيخ عذره بكونه منشغلا، فإن من حسن أدبه وكمال ذوقه السليم أن يأخذ بعذر شيخه فيعذره ويتخير وقتا آخر يصيب فيه الاجتماع معه لا يكون فيه شيخه في شغل. فإذا كان على تلك الحال ودخل وسلم فليخرج سريعا، لأن ما كان فيه شيخه من الدلائل والعلامات كقطع الحديث أو كونه في صلاة أو ذكر دال على أن الأكمل في حاله أن يخرج سريعا بعد سلامه ما لم يحثه الشيخ على المكث والبقاء. فإذا حثه على ذلك وأمره بالجلوس فليجلس امتثالا لأمره، ثم إذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك، لأن الشيخ لعله رعى حاله فأذن له في الجلوس، فإذا جلس تبعا لإذن الشيخ وتطيبا لخاطره فلا ينبغي له أن يطيل المكث عنده ملاحظة لعدم قطعه عن شغله. وينبغي أن يدخل الطالب على الشيخ ويجلس عنده وقلبه بالغ من الشواغل ليكمل إقباله عليه وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه، فإنه إذا دخل على حال ناقصة من شغل قلب أو تبدد ذهن وتشتته ربما لم يتهيأ له فهم ما يلقى إليه ولا وعى ما يسمعه من شيخه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإذا سبق الطالب شيخه إلى الدرس فلم يجده فإنه ينبغي أن ينتظره إذا تأخر عن موعده. والأصل أن الإنسان يأتي إلى درس شيخه متقدما عليه، فإن حقيقة اهتمامه به أن يكون تابعا له، فكما أن اللائق بالمأموم أن يدخل المسجد قبل إمامه، فكذلك اللائق بملتمس العلم أن يجلس في حلقة الدرس قبل شيخه. وكما يعاب الإنسان على فوت شيء من صلاته وراء إمامه فإنه يعاب كذلك على تخلفه عن درس شيخه أو الجلوس بعده. والداعي إلى انتظاره الشيخ إذا لم يأتي حتى يأتي الشيخ هو ألا يفوت الدرس عليه، فإنه ربما تأخر الشيخ لعالم كما يتأخر بعض الطلاب لعالم، فيلقي الشيخ الدرس ولا ينتظره فيفوته بانصرافه السريع ما ألقاه الشيخ من العلم. وكل درس يفوت لا عوض له، فإن الدرس إذا نفذ شقت إعادته على المعلم ولم يمكن للمتعلم أن يرجع إليه مرة أخرى، وهذا وإن وجدت صورة إعادته بالتسجيل لكن لم توجد حقيقته، فإن الذي يسمع الدرس بالتسجيل ولا يحضر مجالسه بمنزلة من يأكل العظام دون لحم، فإن حقيقة العلم ليست هي المسائل التي تسمعها، وإنما حقيقة العلم الروح السارية الشفافة التي ينتقل بها العلم في هذه الأمة ببركة الأخ التي جعلت أصلا في تلقيه، كما روى أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وليس المقصود بالسماع إدراك المسموع فقط، ولكن لقي من يسمع عنه ويؤخذ عنه العلم. فلو أن إنسانا أراد استدراك ما فاته من مجلس الدرس بسماع تسجيله فإنه يدرك شيئا وتفوته أشياء، فهو يدرك ما يسمعه من المسموع، لكن هيبة الدرس وحف الملائكة له وما يغشاه من الرحمة والسكينة قد فاته، فلا يوجد عنده هذا المعنى. وكان يزيد بن هارون رحمه الله تعالى ينشد: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. فإذا غاب الإنسان لحقته خيبة بفوات الخير له، وأخذ الجادون الشادون نصيبه. وقديما قلت في تحفة الملاطفة بنصح الصحبة الملاطفة: لا تحزنوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأليب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. فلا ينبغي له إذا أتى إلى شيخه فلم يجده في مجلسه العام وابتغى مجلسه الخاص، لا ينبغي له أن يطرق عليه ليخرج الشيخ إليه، وإن كان نائما في داره أو في محرابه من المسجد صبر حتى يستيقظ الشيخ أو ينصرف المتعلم ثم يعود بعد، والصبر خير له انتظارا لشيخه. فقد روي أن ابن عباس كان يجلس في طلب العلم على أبواب الأنصار ومنهم زيد بن ثابت حتى يستيقظ أحدهم فيقال لابن عباس: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا. وربما طال مقامه وقرعته الشمس فلا يأمر بإيقاظه. وكذلك كان السلف يفعلون إعظاما للعلم. وكان من دأب محمد بن إسحاق السراج الحافظ رحمه الله تعالى أنه كانت عنده أحاديث عوال انفرد بها في زمانه، فكان لا يحدث بها إلا من جاء من الليل، فرقد عند بابه ينتظره، فإذا جاء الهزيع الآخر من الليل خرج محمد بن إسحاق السراج رحمه الله فحدث بتلك الأحاديث، وشهرت تلك الأحاديث العوالي باسم جزء البيتوتة، وهو جزء مطبوع. ثم ذكر مما يلتحق بهذا الأدب أن لا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، لأن ملاحظة ذلك من حسن الأدب معه، فإن العنة على الشيخ وحمله على غير عادته مما يرهقه، فإن الأبدان لها عادات ربما استدامتها فتأبى أن تخرج عنها، فإذا خرجت عنها أضرت بها. والناس يقسم الله بينهم القدرة على بذل العلم ونشره، وقد لا يتهيأ لبعض المعلمين المفيدين أن يجلسوا في وقت، وإنما يتهيأ لهم في وقت معروف عندهم، فلا ينبغي للإنسان أن يثقل عليهم بإخراجهم إلى خلاف عادتهم، لأن ذلك يضجرهم. ثم ذكر من الأدب في هذا أن لا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، ومعنى قوله لا يخترع عليه أي لا يقترح عليه مبتدئا من قبل نفسه مخترعا له، وقتا يختص به بالقراءة دون غيره، وإن كان رئيسا أو كبيرا، لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم. فإن الأصل في العلم أن يكون عاما، ولا يموت العلم حتى يكون سرا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فالأصل في بث العلم ونشره أن يشارك المتعلم فيه غيره، إلا ما ينتخبه المعلم بعد من المتعلمين فيختصهم بما شاء من دروس العلم ملاحظة لكمال عقولهم وصلاحيتهم لأخذ ما دق وغمض من العلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا وإن كان حمقا وترفعا، فربما أوقع الشيخ في غير ما يريده، فإنه ربما استحيا لأجل حال الطالب الملتمس منه ذلك برئاسته أو كبره في منزلته أو كونه ابنا لأحد شيوخ معلمه، فيدخل على شيخه رده فيقبل منه ذلك ويجعل له درسا على الوقت الذي اقترحه. وهذا الحياء يورث سلب الفلاح، لأن استحياء شيوخ العلم إخراج لهم عما يميلون إليه ويحبونه، فإذا أخرجهم الإنسان إلى غيره كان مؤذيا لهم، ومن آذى شيخه فإنه لا يفلح. وربما كان مريدا للخير ولكن الأمر كما قال عبد الله بن مسعود: كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال المصنف: فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك، فإن الأمر بيده. وإذا رتب شيئا من الأوقات لما يدعو إليه مع أحد فإن بث العلم موكل إلى همته. والذي ينبغي أن يتحراه من جلس للناس في الإفادة والتعليم أن لا يلاحظ في من يعلمه حاله من منصب أو رئاسة أو جاه أو لون أو غير ذلك، بل يلاحظ فيه قبوله للعلم وصلاحيته له وعنايته به، فإذا وجد فيه هذا فليضع العلم عنده. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدب الثامن، فقال: أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب، أي على هيئة مؤدبة، فإن جلسة اسم هيئة على زنة فعلة، فيجلس جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ الذي يلقنه القرآن. وجلسة الصبي تكون بأن يجلس كحال جلوسه في التشهد الأول، مفترسا رجله اليسرى جالسا عليها ناصبا يمناه، وهذه أكمل الجلسات. أو يجلس مترفعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، فإن الترفع أيضا من الجلسات المحمودة الممدوحة. ولهذا ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في صفة الجلوس في صلاة النافلة أو في صلاة فرض لعذر، ورد فيها أحاديث معروفة. ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه، أي يجمع نفسه ويجعل شغله الإقبال على شيخه، ويتعقل قوله ويتفهم ما يلقي إليه من العلم، بحيث لا يفوته إلى إعادة الكلام مرة ثانية، فإن إعادة الكلام تدخل على النفوس. ولا يلتفت في مجلس شيخه من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أي شرحه له أو عند كلامه معه أخذا وردا، فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحثه له أي عند شرحه له، فإن الشيخ إنما جلس إليه، وينبغي أن تكون أنت أيضا جالسا إليه، فلو سمعت اضطرابا أو صوتا أو غير ذلك فإن من الأدب الكامل أن لا يعيره المرء انتباهه، وأن لا يعيره اهتمامه، وأن لا يلتفت عن شيخه إليه، بل إقبال وجهه تابع إقبال قلبه، فإنه إذا التفت عن شيخه انصرف قلبه معه، فلا يعي ما يقوله الشيخ له، ويذهب عنه من العلم بقدر ما شغل قلبه من الالتفات إلى ما سمع. وقد روى الخطيب البغدادي في كتاب الجامع عن مسعر بن كذاب رحمه الله تعالى أنه كان في حلقة فالتفت إلى حلقة أخرى، فقال له رجل في حلقته: ما فاتك من العلم أكثر، أي ما فاتك في هذه الحلقة من العلم أكثر مما أردت أن تسمعه من الحلقة الأخرى. وحدثني الشيخ عبد الله بن مانع أنه سمع الشيخ محمد بن عثيمين يقول إنه كان في مجلس درس شيخه عبد الرحمن بن سعدي صغيرا، فدخل طير في المسجد فجعل يتبعه نظره وينظر إليه راصدا حركاته، فقال له الشيخ ناصحا: يا محمد، صيد العلم خير من صيد الطير. ثم ذكر من هذا الأدب التابع لما سبق في مجلس الشيخ أن لا ينقض كمه، والكم اسم لمدخل اليد من القميص، فإن مدخل اليد الذي تسلك فيه من القميص يسمى كما. وكان الأوائل يطيلون أكمامهم ويعظمونها كالمعروف عندنا في نجد بالثوب الرديني، فإنه واسع الأكمام ولا يحسر عن ذراعيه كافا ثوبه، لأن حسر اليدين وكف الثوب عنهما علامة الاشتغال بالدنيا، والعلم أمر دين، ولا يعبث بيديه لاعبا بهما أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته ماسحا لها أو محركا لتفاريقها، ولا يضعها على فمه دون كظم تثاؤبه، ولا يعبث بيده في أنفه أو يستخرج بها منه شيئا لاستحباح تلك الصورة، ولا يفتح فاه فاغرا له، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أي بباطن كفه أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بين يديه أو يعبث بأجراره، ولا يستند بحضرة الشيخ متكئا إلى حائط أو مخدة أو دربزينة أو يجعل يده عليها، والدربزينة بالألف وعدمها كلمة أعجمية ليست عربية، وهي قوائم منتظمة تشبه القوائم التي تكون اليوم بجانب الدرج التي يعتمد الناس عليها في صعودهم، وكان الأوائل يضعونها في الأرض ثم يجعلون المتكأ عليها، فمن كان في مجلس شيخه فلا ينبغي له أن يستند إلى حائط أو مخدة أو غيرهما إلا لضرورة داعية كألم ظهره أو غير ذلك من الأعراض التي تعرض للناس. ثم ذكر من الأدب اللاحق ما سبق: ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاذة أي سوء أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب ولا لعجب دون الشيخ، فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة، لأن التبسم علامة العقل، وأما كثرة الضحك وشهرة الإنسان به فإنها دليل على قلة عقل أو ضعفه. ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه بإخراج النخامة، ولا يلفظ النخامة من فيه بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثوبه على أجزاء بدنه، ويكون بدنه ساكنا عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده، وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده جهده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثرا شهيرا عن علي بن أبي طالب رواه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله بإسناد فيه ضعف عنه، وذكره جماعة من الأدباء القدامى كاليزيدي وابن الأنباري والخطيب البغدادي وغيرهم رحمهم الله تعالى، وهو حسن الألفاظ والمعاني، فإنه يؤثر عنه رضي الله عنه أنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، أي تحييه بتحية خاصة، كأن تمسي عليه بخير أو تصبحه بخير أو غير ذلك، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمد بعينيك غيره فتجعل بصرك ساقطا على أحد غيره ملاحقا له، ولا تقولن له قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن ذل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، أي تعظمه لله تعالى تقربا إليه، فإن تعظيم أهل العلم إنما يحمل عليه إجلال الله عز وجل وإعظام شرعه، فإن العلماء ورثة الأنبياء وهم نوابهم في بيان الشريعة، فإجلالهم وتعظيمهم وحفظ حقهم من توقير الله عز وجل وإجلاله وإعظامه. وإن كانت للشيخ حاجة سبقت القوم إلى خدمته مظهرا التواضع بذلك ومتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بما تفعله، لا تقصد تملقا ولا تزلقا إليه، فإنك تؤجر بحسب نيتك، وكلما كان طالب العلم متواضعا جاءه العلم وأسبغ وابل صيبه عليه، وإذا كان مترفعا متعاظما فاته العلم بحسب ما في قلبه من هذه النجاسة، كما قال أبو عامر النسوي فيما ذكره ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية: العلم يأتي كل ذي خفض ويأبى كل آبي، كالماء ينزل في الوهاد وليس يصعد في الأعالي. ثم قال رضي الله عنه: ولا تسار في مجلسه ولا تسار في مجلسه أحدا بينك وبينه بالحديث، ولا تأخذ بثوب الشيخ، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، يعني لا ينبغي للإنسان أن يشبع من طول صحبته لمشايخه، فإن العلماء أحدهم كالنخلة التي ينتظر الإنسان متى يسقط عليه منها شيء ينفعه. وقد روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية بسند صحيح عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال: كان الرجل يقترب إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم، وليس مقصوده رحمه الله تعالى المسائل المصورة كما يظنه بعض الناس، ولكن المقصود هو التأدب بآدابه والاهتداء بهديه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصحبته. والمرء إذا فاتته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن يكون أصحابه الذين يتخيرهم في الدنيا هم ورثته صلى الله عليه وسلم من العلماء الراسخين، ومن من الله عز وجل عليه في بلده بأكابر العلماء فإنه لا ينبغي له أن يحرم نفسه من طول صحبتهم والجلوس إليهم والانتفاع بعلومهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا قدر هذه الوصية، قال: ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية، فهي من جوامع الوصايا المبينة جملة من آداب العلم. ثم نقل عن بعضهم قوله: ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه، أي الشيخ جزما تشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال. ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب فيكون في قربه من شيخه إذ أمره، تلطيفا لمراد نفسه فيجيبه إليه، فإذا أجاب داعيه مدة وبرهة يسيرة عاد إلى ما يقتضيه الأدب من البعد عنه. ثم قال: وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد، امتثال الأمر أو سلوك الأدب، أي أيهما أحسن للمرء فيما تنازعه مثل هذا المولد وذاك، أن يمتثل الأمر أو أن يسلك الأدب الذي ينبغي. فقال المصنف مبينا الفصل في ذلك: والذي يترجح ما قدمته من التفصيل، فإن عزم الشيخ بما أمره به بحيث تشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، فإذا أكد الشيخ عليه وأعظم ذلك حتى علم أو غلب على ظنه أن مخالفته شيخه تشق عليه فإن امتثاله الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى لجواز أن يقصد الشيخ خيره، أي يقصد الشيخ نفعه وإيصال الخير إليه، أو يقصد إظهار احترامه وبيان حرمته وقدره والاعتناء به، فيقابله وذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.